بالله بالله يا حبيبي وعدتني واصل وفي وعدك بالله بالله يا حبيبي وعدتني واصل وفي وعدك والله لا استطيع صدك ولا اطيق الحياة بعدك بالله بدك بالله بالله يا حبيبي وعدتني الوصل وفي وعدك شاركني فيك كل صب شاركني فيك كل صب صب شاركني فيك كل صب لما حويت الجمال وحدك بالله بدري والسوى هانيك لحف الدجال